يلا ربيع حكايتي في تخزين المنيا تمنيت نظرة او كلمة رفع لتلاتة كيلو كيمياء وبدل الشوش اسمع حصان انا شايف ان انت في العالي اسرع من جاري اموحة عايزك تقول له يكون قد الكلمة اللي تطلع من لسانه عشان لو مش هتضايق في المكان موحة بقول الكلمة نفذها وصمت اكيد معجزة دي حياة حطتني عالسكة قالتلي ودي مش فارقة انا محكوملي بمؤبد ومش بسكت ولا بهمل ما بتغلبش مش بتعب بكل الصحة جاية عجزك دفنة لسعادتك بشوفني انت علي في شهادتك هنفتح حفلة على عرضك وهنفركش على تشتكي في المحضر بعتلي امين جعفر يقولي الخصم شكل اكبر جات عليا ومش احضر مدينه السلام دوله فيها وحوش فيها عتوله في بوابه البلد وقفه ويا بوابه بشريه قائد ناصر فحي ده راغب اللي اسمه تقيل ربي بابن القايد العسير وعمره ما جاب ورا ده تجمعنا ساعة تاني نلعب انا وانت هتحكم بينا ناس حضرة لكن على الحيطان سند انا العرض انا وكازيون انا مستني حد يقول لعبار الغصوبة بقول مفيش فيكم كده مسكون يموت وصادي في الطرقة يقول لا انا القتل يلا شوشت اشوف له بالتربة بعد سكنني لليلة هدمر اللي هنقدمه وحزنه انا صادق جميع التلقاء تعالى قول لي اخينا حكايتي في تخزين المنيا بمني بنظرة او كلمة رفع لي تلاتة كيلو كيمياء وبندل الشوش بامه ومن عنبر على عنبر لحد العنبر الاكبر مسكت بقلب مين دمار واي نزيل انا بقابله وبعد سنين وفات عمري نزل جه كان صاحب عمري بعت له جروه يشوف ليه خايب ولا مشرفني بياخدوا الوش ويجي الصوت خطا قدامه على صاحبه يقوله انا مش عارفه زميلي مصاحب صاحبه خلاص خليت في العبسه شربت المهنه والصنعه بعد تاني وتالت جلسه صحابي انتهى عددها اسفلت انا ماليش حال صحاب ايدو الناسوني بكام خروجي مش خبر السام هقضي العمر هنا كرام عشان انا اهلي نسيوني واصحاب عمري كرفوني لقعد اعذرنا لبطولي ومش فارق اوي وجودي محدش حس بغيابي غير اللي برا اخصابي يبعتولي في كلامي عشان ازود يا مقاماتي بقول ليهم واحكي اللي حصل كان وشي ما شفتش حد شرفني واحسبها غلط عالكم خلاص انا واصفي حساباتي وهنسى عشان تعب قلبي عايش في الدنيا دي لوحدي فايق او صعب هتكمل رفيق ابني نصيب وحيد عمره ما جاب ورا وتيل بوابة السلام في سعيد راغب ناصر كحل البواب دمر عالكل يا ابن خطار النجم ده مجدي الزهر كلامه في الشارع كسار كتب معتز الزهر محابر ودكشن التوزير بتاعه بفن مش ترسيل بيدار عنك عالمواضيع كابو حبي شبر ودكشن كابو جمال عالرايق تملت ايده منه حرايق واحمد شهر بيد سامي على مبدأه في المديان موحة production.